ولم تستشف النفس فعلا في الوصول لهذا السبب. لكن من خلال هذا البحث والاطلاع مع اللجنة العلمية وجدنا تقريبا 11 سرا لهذا التكرار. 11 سرا لتكرار لفرض الله عز وجل تكرار هذه الصورة على المؤمنين والمسلمين منذ أن يعقل الإنسان إلى أن يموت. وسمينا هذا البحث الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. ولا أظنكم تنتظرون مني أن أعطيكم والله الأحد عشر سرا كاملة الآن ومفصلة في بضع دقائق. ما أظن، وخاصة أيضا نشجع السحر ثلاث سنوات، فلا يمكن أن مهما اعتصرت ومهما اعتصرت لن أستطيع أن أوصل الرسالة كما أريد. لكن حسبي أني أنقذ الأذهان، أني أنبه، أني أعطي مسجات سريعة فقط لكل حال لكل مسلم فعلا بمجرد السؤال لماذا هذا التكرار، ولعلي أسرد عليك الأحد عشر سرا. وقبل ذلك تابع معي سريعا في بعض المواقف الله عز وجل يأمرنا دائما في القرآن أن نقف وأن نتدبر وأن ننظر. ليس القرآن لمجرد والله أن تقرأ وتتلو وتأخذ الختمات وتنتهي الأمر. بالأمس تكلمت في مصلى الشركة، شركة مكة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن؟ لأن هذا مطلب، شو نقرأ القرآن الآن؟ هل سألت نفسك أيضا كيف كان النبي يقرأ القرآن؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ كيف كان جبريل عليه السلام لما كان في رمضان كيف كان يذكر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الصحابة القرآن؟ وكيف كان الصحابة يقرؤون التابعين فمن تبعهم بالسلام القرآن؟ هذا أيضا نفس مطلب، لأن هذا دين له أثر كبير لما نسير على المسار الصحيح فيه. لأنك انظر منذ سنين منذ أعوام تكاد الآن تبلغ الستين أو السبعين من عمري وأنت تقرأ القرآن، هل سألت نفسك هل أنا على الطريق الصحيح لقراءة القرآن؟ نعم أبشر، الله تعالى رحيم. ننسى الأجر وننسى الحسنات وننسى في كل حرف عشر حسنات أو أضعاف مضاعفة من الله عز وجل، ولا شك أن هذا فضل وعظمة من الله عز وجل. لكن القرآن له معاني أخرى، القرآن له صورة أخرى تماما، القرآن له هو منهج حياة، هو دستور للممارسة العملية الأسرية الاقتصادية الصحية في كل حالة. لما خلق الله تعالى الإنسان أنزل معه القرآن ليكون منهجا له في الحياة. من منا يقرأ القرآن ويبحث عن الدواء؟ يبحث عن الدواء لأي قضية، لأي مشكلة تواجهك. أليس الله تعالى يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، كل شيء في كتاب الله عز وجل، كل شيء في القرآن، علمه من علم وجهله من جهل، حتى الطب والأسرار الإعجاز العلمي وغيرها، والله أسرارها موجودة في القرآن، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللأسف عندما يكتشف الغربيون أمرا ثم نعلم ثم نتنبأه في القرآن نقول هذا اكتشفه الغربيون موجود في كتاب الله عز وجل في القرآن المسلمين منذ أكثر من ألف. أين أنت؟ لماذا لم تكتشفه أنت؟ لماذا اكتشفه غيرك من الغربيين؟ لماذا اكتشفه غير المسلم؟ إن كنت تقول أنه في القرآن منذ أكثر من 1400 سنة وأن تقرأ القرآن منذ سنين ولم تكتشف هذا الاكتشاف الذي اكتشفه ذلك الغربي. إذا نحن بحاجة إلى أن نقرأ القرآن بالعقل والفكر، ولذلك تجد القرآن يستجيش هذا الضمير لدى الإنسان والعقل. آيات أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا ينظرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والله تعالى وقد يحجب الإنسان نفسه عن حقيقة القرآن عندما لا يعي أو لا يفكر ولا يقرأ بعقله ولا بفكره. الله تعالى يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، لأن الأثر فقه الآية وفي آذانهم وقرا ذكرت ربك في القرآن وحده لو على أدبارهم نفورا. نعوذ بالله أن نكون من حجبت قلوبهم عن فقه القرآن ومعنى القرآن. أفلا يتدبرون ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أرجو الفاتحة. الله عز وجل أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابة قضية هذه السورة

من الأدب؟ آية الكرسي وأطول آية، المداينة وأطول سورة، البقرة وأكثر آية. ثم نظر أكثر أطول قصة في القرآن، أطول قصة قصة موسى عليه السلام، أكثر من 73 مرة تقريبا عرضها القرآن، أكثر قصة في القرآن من اللي قال الفيل. يا سلام عليك، يعطيك العافية. قصة الفيل وهذه أيضا لها شأن، ولا يعني ما بدنا أدخل أطلع قصة الفيل من أعظم القصص في القرآن، وحدث عجيب في التاريخ وغير مجرى التاريخ تماما. وقرأوا قصة الفيل في البداية والنهاية لابن كثير، ثم لا يتعرض لها القرآن إلا مرة وبصورة قصيرة بخمس آيات فقط، ومن بداية السورة إلى نهايتها مليئة بالتحدي والسخرية بأبرهة وأمثاله ممن يريدون أن يتحدون الله عز وجل. لأن أبرهة اقسم أن يخرج جيش عمرا من اليمن إلى مكة، وفعلا قام نفذ، لكن الله تعالى أخزاه. ولذلك تأمل فقط وأنت تقرأ سورة الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لاحظ السخرية والاستهزاء والتحدي والاستفهام التحدي والإنكار. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ ثم قال في آخر السورة فجعلهم كعصف مأكول. يا الله، السخرية بالنهاية، كعصف مأكول. كم قرأت السورة من مرة وكم وقفت مع المعنى كعصف مأكول؟ وش العصف المأكول؟ لاحظ يمكن يصير من المجموعة ثلاثة أربعة. سورة الفلق تقرأونها كل يوم ولا لا؟ يحفظ الصغير والكبير ولا لا؟ ربما يمتلك حصا فيها وهي حافظة له ولا لا؟ عند النوم وأدبار الصلوات. طيب لو كنت أقرأ سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، وش معنى غاسق إذا وقب؟ سألت هذا السؤال المئات، 10% يجيب، 90% لا يجيب. تقرأ السورة كل يوم ترددها وتريد أن تكون حافظة لك خصوصا لك وأنت لا تفهم معناها. بس الذي يشتري مسدس يريد أن يستخدمه، ومسدس ممتاز وسرعه قوي لكن ما يعرف يستخدمه. إذا هنا نخسر كثير من أسرار القرآن وروعة القرآن وثمرة القرآن عندما نقرأ دون أن نتدبر أو نفهم المعاني والمقاصد والكنوز والأسرار. ما معنى غاسق إذا وقف؟ ما معنى شعصف مأكول؟ لن أجيب، أتركك مثلا، لو أجبتكم سنجلس إلى بعد الفجر. سألونا الآن في نجد الفاتحة، فقط أنا أريد أن أفتح. أنا قلت لكم سألقي لكم استفهامات وفتح وأنت أرجع وأقرأ. ولذلك أنصح من يريد أن يتغير منهجه في التعامل مع القرآن، يريد أن يتغير منهج الفكر والثقافة والعلم لديه، يأخذ المصحف الذي بهامشه أيسر التفاسير، والمطبوع المطابع للمركز موجود، يأخذ يقرأ بهامشه أيسر التفاسير ويقرأ، وبسرعة تنتقل علم المعاني بسرعة. في البداية ستشعر بالصعوبة، تحتاج إلى دربة وتدريب، لكن ثقة تامة أن فترة سيصبر الأمر عليك وسترى كيف يتفتح الذهن والفكر عن مفردات لغوية رائعة وعن معاني في القرآن وتطبيقات على الحياة، ويصبح لديك فكر وقاد وثقافة رائعة وعلم. ولذلك يسألني أحد المفكرين في بداية رمضان من الأصدقاء، يقول لي يا شيخ إبراهيم، أنا والله دائما أشعر بقسوة القلب، دلني على كتاب في رمضان بداية رمضان لعل القلب أن يلين، أريد أن أذوق حلاوة الإيمان وروعة الإيمان في رمضان. قلت والله والله والله لا أجد أعظم وأفضل وأروع ولا أكثر تأثير من كتاب الله عز وجل. اقرأ القرآن. قال ها والله تصدق يا شيخ غايبة الأمل مني فعلا. القرآن يقرأ ويتلو، أنا أعرف أنه يقرأ القرآن ويتلو القرآن. الذي غاب عن ذهني ما هو؟ ليست قراءة القرآن. اللي غاب عن ذهني أنه يقرأ القرآن كأن العلم وسطوة هذا العلم على قلبه ونفسه وتأثير على حياته. تقرأ وتتدرب وستجد أثر التدبر في القرآن. خمس خطوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها، وكان جبريل يقرئها بها، وكان النبي يقرئ الصحابة بها لقراءة القرآن. لا أستطيع أن أذكرها الآن، ذكرتها بالأمس وهي موجودة في هذا الكتاب، لكن هذه هي سورة البقرة في النهاية. فعلا لمن أراد التطبيق على أن يقرأ كيف نرتب المفاهيم في العقل، خارطة العقل، الحاسب الآلي هنا، كيف أستطيع أن أرتب مفاهيم هذه السورة وكتبها العريضة ثم أفهم السورة من عامة؟ هذا أولا. والتدبر الذي نريد هو تدبر العامة، لأنه يعني من الصعب أن تطالب كل الناس ب بتدبر الخاصة أو بتدبر طلاب العلم، لا تدبر العامة. إذا قرأت فتحم قال عليه الفهم العام. القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن تقرأ تعصب مأكول ثم لا تفهمها، ولا يمكن أن تقرأ من فوقهم ومن فوقهم غواش ثم لا تفهم، ولا يمكن أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا في الموريات قدحا في المغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوخطنا به جمعا. مش جالس تقول أنت، مش جالس تقول، مش جالس تردد. فهمت؟ فهمت القصد؟ هل فهمت الفهم العام؟ أو بس تقرأ ومشي. لا تنفروا القرآن نفر الدقن، لا تهلدوه، لا تنفروه. هكذا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف كيف نعيش مع القرآن. إذا أرجع مرة أخرى للسؤال، ما هو السؤال؟ ذكروني به. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، كم جاءت القرآن من مرة؟ أنا سأود الكتاب، كتاب لي سأوديه موقعا للشخص الذي يجيب. بس أعطوني قلم لو سمحت. ما شاء الله، يعني صارت أعطاء الفرصة للتفكير في مسألة الإجابة. طيب كم فضل يا أخي؟ وينها؟ وينها؟ في أي مكان؟ خلوا يا إخوان، ها؟ هذا سورة القرآن كم؟ طيب وأنت تقول كم هذا تقول؟ فكر. لحظة يا إخوان، لحظة يا إخوان لو سمحتوا. خلوا سيأخذ جائزة يا إخوان. ترى الكتاب الآن في السوق السوداء ما يمكن أجيبه بسهولة في المكتبات. خلوه ياخذ الكتاب وهو يشعر بقيمة الجائزة، نعم. لحظة يا اخوان. طيب مين 15 صارت؟ ليش؟ يا سلام عليك، احسنت. تفضل. تفضل. طيب. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تقرأ مباشرة بسم الله. اسأل نفسك ما هي سطوتها على قلبك؟ ما هو تأثير بسم الله الرحمن الرحيم على قلبك؟ الاسم الكريم. هل تطيق العافية أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم أول لمن يعتبرها آية من القرآن من آية الفاتحة، وبعضهم لا يعدها آية من الفاتحة، ولذلك كان الخلاف في الجهر بها أو الإصرار بها، والمسألة فيها سعة، والصواب مع من جهر أو مع من أسر، فالحمد لله المسألة فيها، لأن فيها حديث ونصوص هنا وهناك ويطول التفصيل في مثل هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، منذ أن تقرأ السر الأول لاحظ أن تقول بسم الله، يعني بسم الله، لا باسمي ولا بحولي ولا بقوتي ابدا، بسم الله عز وجل افعل هذا الامر، بسم الله اقرا الفاتحه، بسم الله سابدا قراءه القران، بسم الله سابدا بهذا الامر. ولذلك جاءت قضيه بسم الله في امور كثيره وفي احاديث كثيره. بسم الله رقى فيها جبريل محمد عليه الصلاه والسلام عندما اشتكى، فقال جبريل بسم الله ارقيك الى اخر الحديث، وبسم الله يذل الشيطان ويصفر كما جاء في الحديث. قال كنت رديف، يقول ابي تميم الهجيمي، كنت رديف النبي عليه الصلاه والسلام، كنت على حمار راكب معه على حمار، فقلت اثر الحمار، فقلت تعس الشيطان، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقل تعس الشيطان، فانك ان قلت ذلك كبر وتضاعف وتعاظم في نفسه، ولكن قل بسم الله، فان قلتها تصاغر ورجع الى حقيقه امره، حتى يقول في الحديث حتى يكون اصغر من الذباب. فلاحظ اثر بسم الله. بسم الله نحن انفسنا من كل سوء. والاحاديث في هذا كثيره جاءت وليس هذا مدار، وعند الحديث موجوده في الكتاب. يكفي الايه اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا باسم ربك الذي خلق في القران، اقرا باسم ربك، بسم الله بسم الله بسم الله، وانت ربك دائما تحول المعنى، بسم الله اذا خرجت، بسم الله اذا دخلت، بسم الله اذا اكلت، بسم الله نشرب، بسم الله نستيقظ، بسم الله ننام، بسم الله باختصار بسم الله نحيا وبسم الله نموت. حتى ترى اثر هذه البسمله عليك وترى قيمتها فين عندما تنظر. باختصار سر اول، ولن ارتب الاسرار على اهميتها، سارتب الاسرار على حسب الايات.

يدعو من قلب صادق اهدنا الصراط المستقيم، يعني كان يقول يا رب انا احبك واحب من يحبك واحب دينك يا رب، اريد ان اعبدك بصفاء ونقاء يا رب، كثره النزاعات والخلافات والمذاهب والاقاويل لاني الى اين اتجه، ليس لي الا ان فهدني الى الصراط المستقيم، دلني على هذا الطريق، ادخلني فيمن هديت، انتني فيمن هديت مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا التوسل والدعاء والطلب من الله تعالى كل يوم. من منا يقرا الفاتحه بهذا المعنى؟ من منا يقرا هذه الايه وهو يستشعر انه احوج ما يكون اليها؟ يا اخوان الله تعالى يقول يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. اطلبوا الهدايه. وين نطلب الهدايه؟ فرضها الله علينا ان نكبرها في اليوم والليله 17 مره في سوره الفاتحه. اهدنا الصراط المستقيم. ولاحظ لما انتهت سوره الفاتحه الى خواتمها وانت تطلب الهدايه، ماذا قال في اولها؟ قال في اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني ان الهدايه لمن ارادها هنا في الكتاب. اقرا الكتاب قراءه فعلا طالب الهدايه بالحق، لانه هو الذي سيهديك وهو الذي يرد يدلك على الطريق الصحيح. على كل اقف هنا واترك بقيه الاسرار لهذه السوره العظيمه. لادعو نفسي الضعيفه واخواني عندما نقرا هذه السوره ان نتامل حقيقتها وروعتها، ويكفي انها اعظم سوره في القران. اذا هي تحتاج منا الى ان نقف معها كثيرا. لماذا نكبر هذه السوره؟ لماذا التكرار في هذه السوره الى هذا الحد؟ هو السؤال الذي يجب ان يساله كل انسان نفسه، وان يقف معها كثيرا وان يقرا في هذه السوره. والله يا اخوه ما وقفت مع احد من الغربيين في جلسات ولقاءات ومناظرات الا ووجدت ان 90% منهم سطوت سورة الفاتحة على قلبه في التهديد والهداية إلى الله عز وجل. وقصص التائبين من الغربيين بسبب سورة الفاتحة لا تنتهي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.